جوابات الرسول بولس لكورنثوس. الجواب الأول، 1 كورنثوس فصل 1. جواب: مني أنا بولس، الله ناداني عشان نبقى بإذن رسولنا عيسى المسيح، وداهو نكتب ليكو مع أخونا سستان، ونسلموكو أنتو أمة المسيح الله اختاراكو القاعدين في حل كورنثوس. أنتو البقيتو ناس خاصين لله بعلاقتكو مع المسيح عيسى. الله ناداكو في دربة عشان تبقوا صالحين سواء مع كل الناس اللي يدعو في أي مكان باسم ربنا عيسى المسيح، وهو ربهم وربنا. عليكم السلام والرحمة من الله أبونا وربنا عيسى المسيح. نشكر الله دايما في شانكو وفي شان النعمة الهو أنطاكو بعلاقتكو مع المسيح عيسى وبعلاقتكو معايا. الله باركاكو وسواكو غنيين بالكلام وكل العلم، ومثل ده الله ثبت أنبياناتكو شهادتنا الشهدنا بها للمسيح. وفي شان ده بس، ما في أي بركة من بركات هن الروح القدوس القصرت ليكو انتو القاعدين ترجو اليوم الله يبين فوق ربنا عيسى المسيح. المسيح يحفظكو لحد الآخرة، عشان ده في يوم هنجيت ربنا عيسى المسيح تكونوا بلا عيب. الله هو صادق ويسوي ليكو كل شيء اللي هو قاله، وهو بس أن ناداكو عشان تدخلوا في العلاقة اللي عندكو مع ابن عيسى المسيح ربنا. يا أخواني، أنا نوصيكو باسم ربنا عيسى المسيح عشان كلامكو يبقى واحد لحد فرقك أم بيناتكو ما تبقى. خلي قلبكو يبقى واحد وفكركو يبقى واحد. يا أخواني، أنا قلت الكلام ده عشان ناس واحدين من بيت أخوتكو خلوة أوروني كدر أنتو قاعدين تلقالطوا أم بيناتكو. وأي نادم منكو قاعد يقول أنا نادم هنا بولس، أو أنا هنا أبولوس، أو أنا هنا بطرس، أو أنا هنا المسيح، هاي المسيح ده واحد ولا مفرق؟ بولس ده مات في الصليب في شانكو والله، وقد تسوكوا باسم بولس والله؟ أكيد لا. وأنا ما قدست أي نادم منكو إلا كريسبوس وخايوس، وعشان ده نقول الحمد لله. وبدا ما في نادم اللي يقدر يقول هو قدسه باسمي أنا. أيوة، أنا قدست ناس بيت استيفان كله، لكن ما نعرف كان في نادم آخر أم بيناتكو أنا قدسته. والمسيح رسلاني ما عشان نقدس الناس، لكن عشان نبلغ لهم بشارته، وما نبلغها مثل العلماء اللي يبلغوا فكرهم بكلام حلو. نبلغ موت المسيح في الصليب، عشان الصليب كله عنده قدرة الخاصة بيه. صحيح الناس المودرين يقولوا قدر كلامنا في الصليب كلام باطل، لكن لينا أن احنا الله قاعد ينجينا كلامها أن الصليب عند قدرة الله. وفكروا في الكلام الله قاله في الكتاب. علم العلماء نبطله، وفهم الفاهمين نودره. وهسا ده وين الفاهم؟ وين العالم؟ وين المتكلم اللي يريدوا ناس الدنيا؟ أكيد الله وصف كده الفكر ناس الدنيا باطل. الله سوى كل شيء حسب فكره، وما أنطي إذن لناس الدنيا عشان يلقوا علاقة معايا بفكر إنساني. والله شال نية عشان يرسلنا نبلغوا الكلام اللي يقولوا كده هو كلام باطل، وينجي الناس اللي آمنوا بيه. أيوة، اليهود يدوروا يشوفوا العلامة التبقى لهم دليل، واليونانيين يفتشوا الحق بعلم الدنيا، لكن احنا نبلغ لكل الناس بالمسيح القتلوه في الصليب. والكلام ده يزئل اليهود، وهو كلام باطل لليونانيين، لكن لكل الناس اللي الله ناداهم في دربة كم من اليهود ولا من اليونانيين كلها، المسيح هو قدرة الله وفكر الله، والناس بيقولوا فكر الله باطل، لكن فكر الله قوي من فكرهم مرة واحد. والناس بيقولوا الشيء الله سواه ما عنده قدرة، لكن الله دايما قادر منهم بالحيل. وبكلام آخر يا أخواني، فكروا في كيف حالتكو قبال الله ما ناداكو في دربة. أول دا في فكر الناس، شيء منكو ناس عندهم فكر، وشيء منكو عندهم قدرة، وشيء منكو عيال الكبارات. لكن الناس الجاهلين حسب ناس الدنيا هم من دول بس الله اختارهم عشان يجيب العيب في العلماء، والناس الما عندهم قدرة حسب ناس الدنيا هم من دول بس الله اختارهم عشان يجيب العيب في القادرين. أيوة، الله اختار الناس المساكين والمحقورين والما عندهم فايدة لناس الدنيا عشان يبطل فايدة الناس اللي بيقولوا هم من بس عندهم فايدة وخلاص. ما في إنسان عنده حق يسوي نفسه كبير قدام الله، والله بس الأنطاق العلاقة اللي عندك مع المسيح عيسى، وبالمسيح بس نلقوا فكر الله، وبالمسيح بس الله جعلنا صالحين وسوانا شعبا الخاص وفدانا. وعشان ده خليني نتابعوا الكلام المكتوب في الكتاب، خليه نادم ما يسوي نفسه كبير، أخير يقول الله بس الكبير.